دعاء الله وحده لا شريك له، فكان في هذه الآية تفسير التوحيد، وأنها دلت على أن دعوة الله وحده هي التوحيد، وكل من أشرك بالله لم تصح له عبادة. فقريش مثلا كانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الأرحام ويكرمون الضيف ويذكرون الله ويعترفون بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله ويدعونهم ويذبحون لهم، ففعلهم هذا أفسد جميع عباداتهم. وقد دعا صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين إلى إفراد الله بالعبادة بقوله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبوا أن يقولوها لأنهم يعرفون معناها لا معبود بحق إلا الله، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فقاتلهم صلى الله عليه وسلم ليكون الدين كله لله. والمشركون الأوائل عرفوا معنى لا إله إلا الله فامتنعوا عن قولها، على النقيض من حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم، ممن يقولون لا إله إلا الله صباح مساء ولا يعرفون معناها، فتجدهم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، ومع ذلك يدعون الأنبياء ويدعون الصالحين أو غير ذلك من المعبودات الباطلة، فوقعوا في الشرك الأكبر الذي ينافي كلمة التوحيد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فلا خير في رجل جهال الكفار من قريش أعلم منه بلا إله إلا الله. وبهذا يتبين أن شرك المتأخرين هو جنس الشرك الأولين، بل المتأخرين أشد منهم، فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، وأولئك يشركون في الرخاء فقط. عباد الله، ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم مع قومه وهي غاية التوحيد، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تبرأ إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء من كل ما يعبده أبوه وقومه، ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على كل مسلم، فالعبادة حق الله فلا بد من إخلاصها له وحده. وأما من يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا هو الشرك بالله، وهو الواقع من قوم إبراهيم عليه السلام، فقد عبدوا الله وعبدوا معه آلهتهم، كما دلت الآية لما قال تعالى إنني براء، يقول عن إبراهيم قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الله، لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، من كل ما تعبدون إلا من الله سبحانه وتعالى الذي فطرني الذي خلقني فإنه سيهدين. فهذا مع الأسف هو واقع كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، فيعبدون الله ويعبدون معه غيره من أصحاب القبور بالذبح لها والطواف حولها وغير ذلك. تجد في بعض البلاد كثير من المسلمين لا يعرفون حقيقة لا إله إلا الله، فيستغيثون بالأموات، يستغيثون بالقبور، ويطوفون حول هذه القبور، بل يحجون إليها ويذبحون لها، فوقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهذا يوجد في كثير من بلاد الإسلام، وإذا ذهبت إلى بعض البلدان تجد أنهم بنوا على هذه المقابر وهذه القبور، بنوا عليها مساجد يزورونها كأنها المسجد الحرام، ويحجون إليها عند الشيعة الرافضة في نجف، في كربلاء، وتجد ذلك في بلاد أخرى، في مصر، في طنطا يحجون للبدوي، وفي دول أخرى في غرب أفريقيا وشمال أفريقيا وغيرها تجد هذه الأشياء، والله المستعان. فالباقية، فالكلمة الباقية هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، فقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريدت به، فعبر عما نفته بقوله إنني براء مما تعبدون، وعما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني أي خلقني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الكلمة هي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته، يعني جعلها إبراهيم في ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله منهم. عباد الله، حققوا التوحيد في أنفسكم، وحققوا التوحيد في أنفسكم تفوزوا برضا الله. فإن من فضائل تحقيق التوحيد مغفرة الذنوب وتكفيرها، ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل، وأنه إذا أكمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. ومن فضائل التوحيد أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عند المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، فتخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومن فضائل التوحيد أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين. ومنها أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يكون تلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح وبنفس مطمئنة، وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن أعظم الفضائل للتوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز والشرف، ويكون مع ذلك متألها ومتعبدا لله وحده، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات، لا تقبلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. فمن فضائل التوحيد أن الله تكلف لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah, et sachez qu'il n'y a pas de plus grande grâce dans ce bas monde pour le croyant que d'être sur le tawhid. Que d'être sur le tawhid et d'avoir prononcé la parole du tawhid, qui est la parole de la ilaha illallah, qui signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre. Et sachez que le tawhid est tellement important en islam que c'est le cœur de la religion, que c'est la base de tout ce qui vient après. À un tel point que le tawhid est plus important que la salat. C'est-à-dire que si tu fais ta salat toute ta vie, sans le tawhid, ta salat ne sera pas acceptée par Allah. Le tawhid est plus important que la zakat. À un tel point que si tu donnes la zakat toute ta vie, sans avoir établi le tawhid, ta zakat ne sera pas acceptée d'Allah. Le tawhid est plus important que le jeûne et que le ramadan. À un tel point que si tu fais le ramadan toute ta vie, sans avoir établi le tawhid, ton jeûne ne sera pas accepté d'Allah. Le tawhid est plus important que le hajj. À un tel point que si tu fais ton hajj, et même que tu fais le hajj chaque année, toute ta vie, ton hajj ne sera pas accepté d'Allah au jour de la résurrection. Et même plus important que le djihad. Et même si tu faisais le djihad toute ta vie, sans arrêt, jour et nuit, sans avoir établi le tawhid, ton djihad ne serait pas accepté. Et sachez qu'également, le tawhid d'Allah est plus important que d'appliquer les peines de la sharia et de juger selon la sharia. Parce que si quelqu'un juge selon les règles de la sharia dans la dunya, mais qu'il n'a pas appliqué le tawhid d'Allah et établi le tawhid d'Allah, eh bien, tout ce qu'il a établi des règles de la sharia ne sera pas accepté. Même s'il applique toutes les règles de l'islam, même si tu le vois à l'extérieur, avec une apparence comme un musulman, même une femme musulmane avec son hijab et son djilbab, et elle met le niqab, et elle fait la salat, et elle s'écarte des choses haram, et elle fait tout ce qui est halal. Mais si elle n'a pas le tawhid, tout ça, ça ne sera pas accepté d'Allah et ça n'aura aucune valeur au jour de la résurrection. Même si quelqu'un il a le meilleur comportement, il a un khuluq parfait, il n'a aucun vice, aucun défaut, son comportement il est impeccable, mais il n'a pas établi le tawhid d'Allah Azza wa Jal et il a fait le shirk dans la croyance ou dans l'adoration, aucun de ses comportements et rien de son comportement ne sera accepté d'Allah au jour de la résurrection. Même si son comportement est le meilleur des comportements, même s'il a essayé de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas suivi dans ce qui est plus important, c'est-à-dire le tawhid. Donc le tawhid, c'est la tête, c'est le cœur, c'est tout ce qu'il y a de plus fondamental dans cette religion-là. Et tout le reste, eh bien, ça vient après. Ça suit le tawhid. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate dans beaucoup de pays musulmans? Que des gens, par exemple, appliquent des règles de l'islam à l'extérieur. Et on se dirait, oui, ça c'est des musulmans. Pourtant, ils pratiquent le shirk. Et ils adorent d'autres que Allah. Et ils prient à des prophètes. Ils prient à des anges. Ils prient aux djinns. Et ils adorent les djinns. Ou ils adorent des hommes pieux. Hein? Et tu vas voir, par exemple, dans certains pays, les chiites, rafida. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des malheurs ou des problèmes? Est-ce qu'ils invoquent Allah seul? Ils se tournent vers la tombe de Al-Hussein. Et ils l'adorent en dehors d'Allah. Et ils lui demandent le secours. Ils se tournent vers la tombe de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et ils lui demandent son secours et son aide. Au lieu de se tourner vers Allah seul, ils prennent des créatures en dehors d'Allah pour leur demander l'aide et le secours. Pour leur demander même le risque. Et ils disent, Al-Madad, Al-Madad, ya Hussein, Al-Madad, Al-Madad, ya Ali, Al-Madad, Al-Madad, ya Fulan, ya Fulan. Pourquoi tu oublies Allah et tu adores une créature? Les créatures peuvent te donner Al-Madad. C'est seulement Allah Azza wa Jal qui donne Al-Madad. Personne que lui. Donc si tu demandes le support et l'aide et la subsistance à une créature comme toi, qui est faible, qui est limitée, qui est ignorante, et de plus elle est morte, enterrée dans sa tombe, elle ne peut rien faire pour elle-même, comment pourrait-elle faire quelque chose pour toi? Hein? Et les chrétiens qui prient à Jésus, hein, alors que c'est un prophète parmi les prophètes, il ne peut rien faire pour lui-même. Comment pourrait-il faire quelque chose pour toi? Et la même chose pour ceux qui prient à Marie, ou ceux qui prient aux anges, ou ceux qui prient aux djinns. Tout ça, c'est des exemples de shirk. Et donc, ça nous fait comprendre que beaucoup de ces gens-là qui font ces choses de shirk, c'est des musulmans, ou c'est des gens qui se disent musulmans, ils font la salat, ils font le jeûne du ramadan, ils font le hajj. Certains musulmans, ils vont faire le hajj à Mecca pour Allah. Quand ils reviennent dans leur pays, ils s'en vont à la tombe de leur cheikh ou de leur wali pour le remercier de les avoir protégés pendant le voyage. Alors que ça, c'est du shirk billah. Donc ils s'en vont faire le hajj, qui est une adoration pour Allah et qui est basée sur le tawhid. Et ils retournent dans leur pays et ils détruisent leur hajj et ils détruisent toutes leurs adorations en faisant un shirk qui vient annuler tout le bien qu'ils ont fait. Et Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran, à propos des prophètes, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a dit au prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, et il a dit à tous les autres prophètes également, que si l'un d'entre eux faisait le shirk, toutes ses œuvres deviendraient vaines, nulles, et il serait du nombre des perdants. Et si ça s'applique aux prophètes d'Allah, eh bien ça s'applique encore plus à chacun d'entre nous. parmi nous, puisqu'on n'est pas des mêmes, on n'est même pas des prophètes, on est seulement des serviteurs ordinaires parmi les serviteurs d'Allah. Et donc on mérite encore plus de se protéger du shirk et de s'accrocher au tawhid. Comme Ibrahim alayhi salam, qui a opposé son peuple et son père, qui étaient des mushrikines, et il leur a dit, je me désavoue, innani bara, je me désavoue, ça dit, je suis innocent, je n'ai rien à voir. Innani bara mimma ta'budun, je me désavoue, c'est un désaveu total de tout ce que vous adorez. Des étoiles, des astres, des hommes pieux, des morts, des tombes, des idoles, des statues, du soleil, de la lune, n'importe quelle autre chose. Illa alladhi fatarani, excepté celui qui m'a créé, fa innahu sayahdin, parce que c'est lui seul qui peut me guider. Et le peuple de Ibrahim, c'est pas qu'ils adoraient pas Allah du tout, ils adoraient Allah, mais ils adoraient d'autres avec lui. C'est pour ça que Ibrahim dit, je me désavoue de tout ce que vous adorez excepté d'Allah, parce que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et c'est ça la signification de la ilaha illallah. La ilaha, rien ne mérite d'être adoré, illallah, excepté Allah. Donc ça c'est la da'wa de tous les messagers. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est à ça qu'il a appelé son peuple. Parce que le peuple de Quraysh, hein, et les Arabes, il ne faut pas croire qu'ils ne croyaient pas du tout en Allah. Ils croyaient en Allah. Ils croyaient qu'Allah c'est le seul créateur. Et c'est lui seul qui donne la subsistance. Et c'est lui seul qui contrôle l'univers. Ils croyaient en ça. Le problème, c'est qu'ils adoraient d'autres avec Allah en même temps. Et qu'ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah. Au lieu de l'adorer directement. Et c'est en ça que consistait le shirk qu'ils faisaient. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour les libérer du shirk et les amener au tawhid, à l'unicité d'Allah. Et cette da'wa, elle continue jusqu'à la fin des temps. Et chacun d'entre nous, on devrait être spécialiste dans le tawhid, dans le sens qu'on devrait au moins maîtriser les bases du tawhid et le comprendre comme il faut, et être capable de l'expliquer à n'importe qui avec un minimum de références et de preuves dans le Coran et dans la Sunna. Et si on connaît ça, on est capable de convaincre n'importe quel mushrik, peu importe sa religion, peu importe sa croyance, peu importe sa spiritualité ou qu'est-ce qu'il pense. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, eh bien, dans le cœur de certains, il y a comme si une insouciance vis-à-vis du tawhid, ou un manque de conscience du fait de son importance. Et certains même dénigrent la valeur du tawhid. Donc ça, c'est un rappel pour chacun d'entre nous, surtout à l'approche d'une grande adoration comme le Ramadan, eh bien de se rappeler de ce qui est plus grand que le Ramadan et qu'on doit appliquer chaque instant de notre existence, c'est-à-dire le tawhid et la ilaha illallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم